ثم قال الله تعالى ولتكن منكم أمة، وهذا مبتدا درس اليوم، ولتكن منكم أمة يدعون إلى خير. المناقشة احنا ناقشنا فيه ولا لا؟ ناقشنا فيها. طيب قال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. اللام في قوله ولتكن لام الأمر، ودليل ذلك جزم الفعل بها ولتكن، ولام الأمر تجزم الفعل المضارع. ولتكن منكم أمة، أمة طائفة يدعون إلى الخير. والأمة في اللغة في القرآن الكريم وردت على معان متعددة، منها الطائفة، ومنها الزمن، ومنها الإمامة، ومنها الملة. فمثالها في الطائفة هذه الآية ولتكن منكم أمة، ومثالها في الملة قوله إيش؟ إنا وجدنا آباءنا على أمة، أي على ملة. ومثالها في الإمامة إن إبراهيم كان أمة. ومثالها في الزمن والذكر بعد أمة، أي بعد زمن. طيب وقول ولتكن منكم أمة يدعون إلى خير. منكم، من يحتمل أن تكون للتبعيض، ويحتمل أن تكون لبيان الجنس. فعلى الأول يكون معنى وليكن بعضكم يدعو إلى الخير، وعلى الثاني ولتكونوا جميعا دعاة إلى الخير، لأن إذا جعلناها لبيان الجنس صار المعنى أن كل الأمة يجب أن تكون من هذا الطراز، يعني وتكون أمة تدعون إلى الخير. وإذا جعلناها للتبعيض صار المعنى وليكن بعضكم يدعو إلى الخير. وسيأتي إن شاء الله في الفوائد ما يترتب على ذلك. قال يدعون إلى الخير، يدعون من؟ المفعول محذوف، المفعول محذوف. فهل المراد يدعون أنفسهم أو يدعون غيرهم من الأقارب أو غيرهم من المسلمين أو غيرهم من جميع الناس؟ يشمل، يدعون إلى الخير كل من تتوجه الدعوة إليه، أي إنسان تتوجه الدعوة إليه فليدعو. وهل يدعون الجن؟ نعم يدعون الجن، ولهذا كان المفعول محذوفا من أجل العموم، من أجل العموم. يدعون إلى الخير، والخير كل ما جاء به الشرع فهو خير، ويشمل ما كان خيرا في الدين وما كان خيرا في الدنيا. أما ما كان خيرا في الدين فأمره ظاهر، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وأما ما كان من أمر الدنيا فلأن ما كان من مصالح الدنيا التي لا تعارض الدين فهو من الأمور الخيرية المطلوبة، فيكون الخير هنا أشمل خير الدين وخير الدنيا. فمثلا يدعون إلى فعل الطاعات، صل، زك، صم، حج، بر والديك، صل أرحامك، انصح في البيع والشراء، بين، وما أشبه ذلك، كل هذا دعوة للخير. نعم، لا تزني، لا تسرق، لا تشرب الخمر، لا تقتل النفس بغير حق، لا تعق والديك، لا تقطع أرحامك، لا تغش الناس، هذا أيضا دعوة إلى الخير، لأن هذا طلب كف، النهي طلب كف، فهو بالحقيقة دعوة إلى الخير، لأن ترك الشر خير. طيب ثانيا ويأمرون بالمعروف، جعل الأمر بالمعروف بعد الدعوة، لأن الدعوة سابقة على الأمر، فأنت تدعو أولا ثم تأمر ثانيا ثم تغير ثالثا. وهذا يلتبس على كثير من الطلبة، يظنون أن الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتغيير المنكر شيء واحد، وليس كذلك. فالدعوة إلى الخير عامة. الخطيب إذا خطب الناس في الجمعة وأمر ونهى يقال داع إلى الخير. الرجل إذا أمسك بك وقال يا أخي صل اتق الله، يا أخي لا تغش الناس اتق الله، فهذا لا أمر بمعروف ونهي عن منكر. طيب، ولي الأمر إذا رأى آلة عزف وكسرها هذا تغيير منكر. ولكل درجات، لكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يأمرون بالمعروف، وكلمة يأمرون تدل على أنهم يتكلمون مع الناس على وجه الاستعلاء لا على وجه العلو، يعني على وجه أنني آمر، والآمر بالخير أعلى مرتبة من المأمور. طيب، وقوله يأمرون بالمعروف، ما هو المعروف؟ المعروف كل ما عرفه الشرع وأقره من العبادات، أم فعلا كانت أم تركا، أو فعلا فقط، فعلا لأنه قال وينهون عن المنكر، إذن فعلا لما جمع بينهما صار المراد بالمعروف كل ما عرفه الشرع وأقره من العبادات المأمور بها. معنى المعروف القلب يسرح، إذا سرح القلب ينطلق عاد ما يرد أشد من المدفع، تعرف الصاروخ أشد من الصاروخ، قلبك إذا غفلت خلاص ما عاد يرده إلا الثريا. نعم، حدثنا أو ترك في النهاية من فعل الطاعة، لأن ينهون عن المنكر تكون مقابل للفعل. طيب، إذا ما عرفه الشر وأقره من أمر الطاعات هو المعروف. فالأمر بالتوحيد أمر بمعروف، الأمر باتباع السلف في العقيدة أمر بمعروف، الأمر بالصلاة أمر بمعروف، الأمر ببر الوالدين أمر بمعروف، وهل مجرد هذا أمر معروف. قال وينهون عن المنكر، ينهون النهي طلب الكف على وجه الاستعلاء، يعني يطلبون من الناس أن يكفوا عن المنكر. وما هو المنكر؟ المنكر ما أنكره الشرع، ما أنكره الشرع من الأعمال والأخلاق فهو إيش؟ فهو منكر. طيب، الزنا، السرقة، شرب الخمر، قتل النفس، العدوان على الناس بأخذ أموالهم، انتهاك أعراضهم، كل هذه المنكرات، فهم ينهون عن المنكر. طيب، وأولئك هم المفلحون، أولئك المشار إليه الأمة الداعية إلى الخير الآمرة بالمعروف والناهية عن المنكر، وهي مبتدأ أولئك، وهم ضمير فصل لا محل له من الإعراب، والمفلحون خبر المبتدأ، خبر المبتدأ. فلو قال قائل لماذا لا تجعلون هم مبتدأ ثاني والمفلحون خبر المبتدأ الثاني والجملة خبر المبتدأ الأول، قلنا لا نقول ذلك، لأننا لو قلنا ذلك لفاتتنا فوائد ضمير الفصل. ويدل لهذا يعني أننا لا نجعل ضمير الفصل مبتدأ قوله تعالى لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. هم الغالبين وجه الدلالة أننا أنه لم يجعل ضمير الفصل مبتدأ، لو جعل مبتدأ لقال إن كانوا هم الغالبون حتى تكون الغالبون خبر لهم. على كل حال ضمير الفصل حرف لا محل له من أعراب، لكن جاء على صفة الضمير الاسمي، الضمير الاسمي. المفلحون، المفلحون هم الناجون من الكربات الحاصلون على المطلوبات. فالفلاح هو النجاة من المكروبات أو من المكروهات والحصول على المطلوبات. إذن ففيه أمران: سلامة وكسب. السلامة منين؟ من المرغوبات، والكسب للمطلوبات. ولهذا تعتبر كلمة الفلاح من أجمع الكلمات، من أجمع الكلمات. طيب، فالمفلح إذن الفائز بمطلوبه الناجي من مرهوبه، هذا هو المفلح. في هذه الآية الكريمة نقرأ اللي بعدها أحسن عشان نصلها. قال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. نهى الله أن نكون كهؤلاء الذين جمعوا بين وصفين ذميمين: التفرق والاختلاف، التفرق والاختلاف. ورتب على هذا الجزاء المشين وهو قوله وأولئك لهم عذاب عظيم. قوله ولا تكونوا كالذين تفرقوا أي لا تصيروا مثل الذين، وعلى هذا فنعرب الكاف هنا اسما لتكون خبر تكون، تكونوا مثل الذين تفرقوا. قال ابن مالك شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى وزائدا لتوكيد ورد واستعمل اسما، استعمل اسما. فالكاف هنا اسم بمعنى مثل وهي خبر تكون. قوله كالذين تفرقوا أتى بها بعد قوله ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لأن الأمة إذا تركت هذا فلا بد أن تتفرق. إذا تركت الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا بد أن تتفرق، لأنه لا يكون لهم في هذه الحال كلمة جامعة، كل واحد يعمل على كيف، لأنه ما يدعى إلى الخير. والنفوس لها نزعات، لها نزعات متباينة مختلفة. وكذلك أيضا إذا لم يكن أمر بمعروف ولا نهي عن منكر تفرق الناس ولا بد، لأن هذا يريد الزنا وهذا يريد شرب الخمر وهذا يريد السرقة وهذا يريد أشياء غير الأولى، فيحصل التفرق. فإذا أمروا بالمعروف صاروا كلهم على المعروف، وإذا نهوا عن المنكر صاروا كلهم على ترك المنكر. طيب، قال ولا تكونوا كالذين تفرقوا مثل من؟ وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. إذن أول من وصل بهم أهل الكتاب اليهود والنصارى، اختلفوا اختلافا عظيما من بعد ما جاءتهم البينات، فنهانا الله تعالى أن نكون مثلهم ولا تكون مثلهم في أي شيء. ننظر للوصف الذي نهينا أن نكون مثلهم فيه وهو التفرق والاختلاف. إذن من بعد ما جاءتهم بينات إذن إذا نهينا عن ذلك فهو أمر بضده، إذا نهينا عن التفرق والاختلاف فهو أمر بالاجتماع والائتلاف، بالاجتماع ضد التفرق والائتلاف ضد الاختلاف. كأن الله يقول اجتمعوا وائتلفوا ولا يكون فيكم افتراق ولا اختلاف فتكونوا مثل من؟ مثل اليهود والنصارى. قال تعالى وأولئك لهم عذاب عظيم، وأولئك قالوا اختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. طيب تفرقوا واختلفوا، تفرقوا في أبدانهم ولم يجتمعوا وصاروا أحزابا، واختلفوا في قلوبهم وفي مناهجهم فصار لكل حزب منهج معين يفرح به ولا يتزحزح عنه ويرى أن من سواه على ضلاله. طيب قال وأولئك لهم عذاب عظيم، أولئك أشار إليهم بصيغة البعد، لأن أولئك اسم إشارة ليش البعيد أولئك، وذلك لانحطاط مرتبتهم، لانحطاط مرتبتهم يعني كأنهم لانحطاط مرتبتهم نزلهم المتكلم منزلة من البعيد منه، لأنه يتبرأ منهم ومن أعمالهم. لهم عذاب عظيم، لهم عذاب، العذاب هو العقوبة والعياذ بالله، لأنه يؤلم صاحبه ويعذبه. والعظيم هو الشيء المستعظم في كيفيته وفي كميته، في كيفيته وكميته، لأن عذابهم نسأل الله العافية شديد. متنوع ولا غير متنوع؟ متنوع. يسقون من ماء حميم والعياذ بالله إلى برودة، المهم أنها متنوعة. كذلك أيضا عظيم في دوامه، مستمر أبدي نسأل الله العافية. في هذه الآيات، بل في هاتين الآيتين فوائد. في الأولى وجوب الدعوة إلى الخير، وجوب الدعوة إلى الخير تؤخذ من أي شيء؟ من لام الأمر ولتكن، والأصل في الأمر الوجوب. ومن فوائدها أن ذلك على الكفاية لقوله منكم، وهذا على القول بأن من للتبعيض. أما إذا قيل إن من لبيان الجنس فإنه يدل على أنه يجب على الأمة كلها أن تكون أمة داعية إلى الخير، أمة داعية إلى الخير، بمعنى أنه لا ينتظر بعضهم بعضا هل يأمر أو لا يأمر، بل كلهم يكونون مستعدين لذلك، كلهم دعاة. فمثلا إذا قيل للشخص قم فدعو إلى الخير، قال الله في فلان يدعو إلى الخير في الكفاية، هذا لا ينبغي، كل ينبغي أن يدعو إلى الخير ما استطاع، لأن الله قال ولتكن منكم أمة، تكون أمة بمجموعها تدعو إلى الخير. ومن فوائد الآية الكريمة ملاحظة الإخلاص، ملاحظة الإخلاص بقوله يدعون إلى الخير لا إلى أنفسهم، لأن بعض الناس يدعو إلى نفسه وبعض الناس يدعو إلى الخير. وعلامة الداعي إلى نفسه أنه لا يريد من الناس أن يخالفوه ولو كان على خطأ، لا يريد من الناس أن يخالفوه ولو كان على خطأ. وهذا لا شك أنه داع إلى من؟ إلى نفسه. ثانيا من علامة ذلك أنه يكره أن يقوم غيره بذلك، أي بالدعوة إلى الخير، يريد أن يستبد به من بين سائر الناس، هذا أيضا داع إلى نفسه ليصرف وجوه الناس إليه، نسأل الله الحماية والعافية. أما إذا كان يود أن يقوم هو بالأمر لينال الأجر لا ليحرم غيره أو ليصرف الناس إلى نفسه، فهذا ليس عليه شيء، لأن كل واحد يحب أن يكون داعي للخير. طيب، ومن فوائد هذه الآية أن اتباع الخير في كل شيء مطلوب للشرع، والخير قسمان: خير بنفسه وخير لغيره. خير بنفسه وخير لغيره، يعني خير يكون وسيلة لغيره. فمثلا لو أنك سألت شخصا عن الماجريات اليومية من أجل إدخال السرور عليه، قل أنت ما تستفيد من هذا، فهل هذا من الخير؟ أسألكم، هل هو من الخير أو لا؟ طيب، لنفسه أو لغيره؟ لغيره، لأني أنا لا أستفيد من هذا وهو ربما لا يستفيد، لكن أريد أن أدخل السرور عليه، أن أدخل السرور عليه. ومن ثم صار الناس يتساءلون: هل يسن للإنسان أن يتحدث على الأكل أو لا يسن؟ يكون منظر، إن كان الإنسان يتحدث ليشغلهم عن الأكل فهذا حسن ولا غير حسن؟ هذا غير حسن، خلهم يأكلون. نعم، وإن كان يتحدث من أجل أن يشحذ نفوسهم على الأكل حتى ينبسطوا ويستأنسوا ويأكلوا، فهذا خير ولا مو بخير؟ خير لغيره، بشرط أن يكون الأكل بالقدر الشرعي. القدر الشرعي بيّنه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. لكن ماذا عن آدم؟ ايش تقول؟ حسب النفس. طيب، على كل حال أنا قصدي أن الخير لغيره يختلف. طيب، لو أراد الإنسان أن يتوصل إلى خير بشر، يعني معناه أنه صانع إنسانا بمعصية يقول ليهتدي لعله يهتدي، مثل أن يبدأ يغتاب زيدا أو عمرا ليتقرب إلى هذا الرجل، فهل هذا جائز؟ لا، ليس بجائز. لا يمكن أن تكون الدعوة إلى الخير بوسيلة محرمة إطلاقا، لأن الوسيلة المحرمة خبث في ذاته، كيف يكون وسيلة إلى خير؟ لكن إذا كان من المباح صار خيرا لغيره، وإن كان هو بنفسه أيضا خيرا صار خيرا على خير، صار خيرا على خير. طيب، من فوائد هذه الآية وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بقوله: ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ولكن هل هو فرض كفاية أو فرض عين؟ ينبني على الخلاف في من هل هي تبعيضيه او لا. ولكن لا شك اننا اذا راينا منكرا وجب علينا ان ننكر ان ننهى عنه، لكن لا يجب على كل واحد ان ينهى عن منكر معين. مثل لو ان شخصا اغتاب عندنا ونحن 10، هل نقول كلنا نامر بالمعروف ان ننهى عنه، او اذا نهى واحد وحصلت به الكفايه كفى؟ اذا نهى واحد وحصلت به الكفايه كفى، لكن لو انه نهى ولم ينته وجب على الاخرين ان يكونوا معه. وهذا عكس ما يفعله الان بعض الناس نسال الله العافيه، اذا نهى الناهي عن المنكر قاموا ضده، قاموا ضده. هؤلاء يخشى عليهم ان تطبع، ان يطبع الله على قلوبهم، لانهم خذلوا من يجب نصره، خذلوا من يجب نصره، وهذا خطر عظيم جدا. ومن فوائد الآية الكريمة نعم، وأنه لا بد من العلم، يعني الحث على العلم، الحث على العلم. كيف ذلك؟ لأنه لا يمكن أن يدعو إلى الخير من لا يعلم الخير، لا يمكن أن يدعو إلى الخير من لا يعلم الخير، ولا يمكن أن يأمر بالمعروف من لا يعرف المعروف، ولا يمكن أن ينهى عن المنكر من لا يعرف المنكر. فلا بد من العلم. فيستفاد من هذه الآية الكريمة الحث على العلم، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. طيب، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يشترط فيه أولا العلم بالشرع والعلم بالحال، يعني العلم بالشرع وبالحال. العلم بالشرع بأن أعرف أن هذا مما أمر به، مما أمر الله به حتى أمر به. أما إذا كنت لا أدري هل هو مأمور به أو لا فلا يحل لي أن أمر به، لأن الله يقول قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، أتم الآية، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ويقول عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. العلم بالحال بأن أعلم أن هذا الرجل ترك المعروف أو فعل المنكر، ترك المعروف أو فعل المنكر. أما أن أمره بمعروف وأنا لا أدري هل فعله أو لا فهذا لا يجوز، لأن هذا من قفو ما ليس لي به علم. وكذلك لو نهيته عن منكر وأنا لا أدري هل ارتكب المنكر أو لا فإن ذلك لا يجوز، لأنه من قفو ما ليس لي به علم. مثال ذلك، دخل رجل المسجد فجلس وأنا ما رأيته من حين دخل، فهل أقول له قم فصلي ركعتين أو أسأله هل صلى أو لم يصلي؟ الثاني، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس يوم الجمعة فدخل رجل فجلس فقال أصليت؟ قال لا، قال قم فصلي، ولم يأمره يقول قم صل ليش تجلس حتى استفهم. هذا أمر بالمعروف النهي عن المنكر. وجدت شخصا يمشي وإلى جانبه امرأة، إلى جانبه امرأة، قلت يا أخي اتق الله، كيف تمشي مع المرأة؟ مش تقولوا في هذا لا يجوز، لأن من الممكن أن هذه المرأة من محارمه، من محارمه، فكيف تنهى عن شيء على أنه منكر وأنت لا تعلم أنه منكر؟ إذا لا بد من العلم بإيش؟ بالحال، حال المأمور وحال المنهي. كما أنه لا بد من العلم بإيش؟ بالشرع، أن أعلم بأن هذا من المعروف الذي أمر به الشرع أو من المنكر الذي نهى عنه الشرع. هذان الشرطان، وإن شاء الله يأتي بقية الشروط. نعم. رابطة أن تكون مبينة، مبينة لجنس هذا الشيء. نعم. نعم مو بلاس، مو بلاس. إذا قلت مثلا الإنسان من تراب، هذه هي الجنس، ويحتمل من تراب يعني بعض تراب، مو كل التراب. هذه مهنة منكم، يعني يحتمل يكون وليكن بعضكم أو أو أو أو المعنى ولتكون أمتكم هذه الأمة. نعم خالد. من بعد ما جاءهم البينات ولم يكن جاءتهم البينات. نعم. قلناها إن اللغة في هذا. اللغة العربية في مثل هذا التركيب تجيز هذا وهذا، ولهذا جاءت الآية في موضع آخر من بعد ما جاءتهم البينات. هذا جائز في اللغة العربية. نعم. شوف مجلس المجالس يعني يكون الناس جالسين معهم كلهم خالقين لهم. حالقين اللحية. نعم. وواحد طبعا يعني عنده لحية ما يدخل في هذا المكان، وهو يريد أن حالق لحيته ويمشي يعني يكون أن ينساهم في الأمور اللي يحبونه. يعني بيحلق لحيته علشان يحبونه؟ لا، عشان ينكر الأمور اللي يحبونه. ما ينكر عليهم حلق اللحية حتى يحلق لحيته؟ ما أصلها، ما يجوز. لأن في بعض الناس ما يدخل يكون باللحية في المكان. طيب ورا ما يقول هكذا. لا يا شيخ، ما يعرفه. يكتب يقول هكذا ولا لا يكتب. يا شيخ، الجلوس مع حلقين اللحية والجلوس. ايش؟ حلقين اللحية. قل كيف يجلس معاهم؟ لا لا لا لا لا. يقول يريد أن ينهاهم عن حلق اللحية، لكن يقول ما ننهيهم حتى أحلق لحية. علشان أقول افعلوا ما تركته أنا. لا يفعلون يعني أمور مثلا. يسمعون أغاني ويسمعون أشياء. لا لا، ما أصلح أبدا. أنا لا أرى الدعوة بالمحرم إطلاقا أبدا. نعم أحمد. إيش؟ ما وصلنا فوائد الآية هذه الآية. نعم فهد. تسلسل عند بعض الناس يقول يعبر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، ويعين بعضنا بعضا فيما اتفقنا فيه. هل هذه الكلمة أصل من الشرع؟ هذا غلط في الجملتين جميعا. أما الجملة الأولى يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، فهي كقول بعض الفقهاء لا إنكار في مسائل الاجتهاد، لأن هذه عبارة معروفة عند الفقهاء لا إنكار في مسائل الاجتهاد، وهذا على أطلاق ليس بالصحيح. فما اختلفنا فيه إن كان الحق لم يتبين فيه تبينا لا يعذر فيه المخالف، فهنا نعم نعذره، لأن له رأي ولنا رأي. أما إذا كان الحق واضحا فإن من خالفنا لا نعذره في ذلك، فهي على إطلاقها غير صحيحة. وأما الثانية وهي قوله يعين بعضنا بعضا فيما اتفقنا فيه، فهذا غير صحيح أيضا، لأننا لو اتفقنا على باطل نعم ما حل أن يعين بعضنا بعضا، فوجب أن ينهى بعضنا بعضا عن هذا الباطل، فهو أيضا على إطلاقه لا يصح. لكن لعل الذي قاله يقصد ما ليس بالباطل ولا يخالف الشريعة، لكن الجملة الأولى دخل فيها أناس عندهم انحراف في العقيدة وفي المنهج، لكن الإسلام يسعهم وقالوا نحن يجب أن نستظل بظل الإسلام وإن اختلفنا، ولذلك تجدهم يدخلون في حزبهم يدخلون الفاسق حلق اللحية شرب الدخان المتهاون بالصلاة وما أشبه ذلك. وهذه مشكلة، هذه مشكلة، يعني هذا خطأ، والطريق الشديد خطأ الذي يريد من الناس أن يكونوا صلحاء في كل دقيق وجليل، وإلا فليسوا إخوانا لنا، هذا أيضا خطأ. نعم محمد. قلنا أن الدعوة ما تكون إلا من المحرم ما تكون بمحرم. يعني ما تكون بمحرم نعم. إيه؟ لأن الإنسان قد يضطر أن يجلس مع جماعة مثلا يشربون الدخان أو يسمعون المعازف حتى يتكلم معه، إنه ما يمكن يجده إلا فيها على هذا. لا هذا ما شرب دخان. هذا لو قال والله يا جماعة السلام عليكم ورحمة الله وجلس وقال الثاني أعطني سيجارة وقال ما يشرب وقال لا تشرب الدخان هذا ما يصلح، لكن جلس لدعوتهم، هو جلس لدعوتهم. الرسول كان يأتي المشركين في أماكنهم ويدعوهم، ولا يمكن الدعوة إلا بهذا. أنا جانا بدعوهم كالطبيب يشق الجلد لأجل إزالة ما تحته من الأذى. ما في حرج أبدا إذا صار جاء يريد دعوتهم يعني بحيث ما هو بلازم ما يجي لهم إلا في هذا المكان. بعض الناس عند دعوتهم مثلا يكون تارك الصلاة يدعوه قد يعني يجي ثاني مرة ثالث مرة أما استمر في الدعوة. شلون؟ بعض الناس يكون تارك الصلاة مثلا قائم على معصية وعند دعوته ثاني مرة أو ثالث مرة يعني قد يتشابه حاله. إيش؟ يختلف معنا يعني وأما استمر في الدعوة دعوته المعروف. يعني ما تكرر دعوة قد يكون يمل مثلا ويشرد. على كل حال أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة أن تنزل الحكمة. أحيانا بعد بعض الأحيان يكون إنسان غضبان عنده مؤثرات خارجية ما تتحمل نفسه يقبل منك ولا كلام عادي، وأحيانا يكون راضي ومنبسط تقدر تضرب له الأمثلة حتى يهديه الله. ولهذا يخطئ بعض الناس، بعض الناس مثلا إذا وافق شخص ولا عامله المعاملة اللائقة به نعم نفر منه ما يدري لعل هذا الرجل عنده مؤثرات خارجية ما تدري عنها يضيق في صدره ولا يحب ولا يكلم الناس. فمثل هذه الأمور ما ينبغي الإنسان أنه يحكم على الشخص بمجرد أنه دعاه مرة ونفر، قد يكون هناك أسباب. اصبر انظر الوقت الذي تراه مستانس فيه وادعوه للحق. نعم اليوم هذا يا شيخ دعوة العاصين في هذه البلاد أو دعوة الكفار في الخارج؟ قال الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. الواجب أنك تدعو تصلح الأحوال اللي عندك ثم بعد ذلك تحاول إصلاح الخارج. لكن إذا كان في الداخل من يقوم بالدعوة وأردت أن تخرج إلى برا هذا طيب ما في مانع. قال الله عز وجل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. أذنوا ما هنا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر إلى آخر. اللام في قوله ولتكن الأمر، ما الذي يدلك على أنها للأمر؟ طيب أحسنت. قوله أمة عليان طائفة، ذكرنا أن أمة ترد في القرآن على عدة أوجه. هذا وجه تأتي معنى الزمن مثل قوله تعالى وقال وادكر بعد أمه، تأتي بمعنى الإيمان مثل إن إبراهيم كان أمة بمعنى الدين. نعم كقوله إن وجدنا أبانا على أمة يعني على ملة ودين. الرابع طائفة وإمام وزمن وملة. قوله يدعون إلى الخير، المراد بالخير محمد المراد بالخير هو الدين، يدعون إلى الدين، إلى الدين فقط كل خير سواء خير الدين أو خير الدنيا. طيب قوله يأمرنا بالمعروف، ما هو المعروف اللي وراك يا آدم؟ أنت. طيب ايش؟ كلما هو وضع الشرف. انت ذكرت قيلة، انت كنت قيلة ما وافق كلما جاء به الشرف. نجو الله. ما عرفه الشر وعقره. نعم. طيب المنكر، المنكر كل ما انكر الشر. نعم، كل ما انكر الشر وزجر عنه ونهى عنه فهو منكر. قول وأولئك هم المفلحون، يا فهد هم هنا رابع لا محل لها من إعراب. وما فائدته؟ فائدته أولا لتنبيه السامع. لا، فائدته نعم ليفصل بين الصفة والخبر، الفصل بين الصفة والخبر، يعني التمييز بين الخبر والصفة. طيب هذا واحد. تنبيه السامع لا فهد. التوكيد والحصر. طيب بارك الله فيك. من المفلح؟ المفلح هو الذي فاز بالرضا، هو الذي نجا من فاز بالمطلوب ونجا من المرهوب. الذي فاز بالمطلوب ونجا المرهوب. أحسن. قول ولا تكونوا كالذين تفرقوا، ما علاقة هذه الآية بما قبلها يا عبد الله؟ ما كنت حاضرا؟ نعم. أنهم إذا تركوا الأمر المعروف نعم أنها المنكر تفرقوا. أحسنت. ما وجه ذلك؟ أنهم عندما أمرهم بأن يكون منهم أمة لا، ما وجه كونهم إذا تركوا الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر تفرقوا؟ لا لم يقام الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. نعم. تركت الأمة تختلف. كيف تحل؟ إيش تختلف؟ يضل كل يعمل بهوى. أي، لأن كل واحد يعمل بهوى حينئذ ولا بد أن يتفرق. قولوا من بعد ما جاءهم البينات يا حجاج، ما هي البينات؟ التوراة بالنسبة لليهود والإنجيل بالنسبة للنصارى. عن الآيات البينات. جاءهم الآيات البينات أن يأمروا وينهوا عن المنكر فتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتفرقوا. جاءهم البينات على الأمر بس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طيب أظن أخذنا فوائد. ما كملنا ست فوائد. نعم، ما هي؟ وجود الدعوة إلى الخير، أن ذلك على الكفاية، ملاحظة الأخلاص بقوله يدعون إلى الخير، أن اتباع الخير في كل شيء مطلوب للشر، الخير قسمان، وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والخير قسمان يعني ذكرت. خير لنفسه خير لغيره. زين. وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد من الحث على العلم. هل لابد من الحث على العلم؟ لا، ما هذاك. لأنه لا يمكن أن يدعو. إيه ما هو بلا بد. الحث على العلم. إيه ما قرأناه. طيب. الحث على العلم لأنه لا بد أن يكون الآمر والناهي عالما. طيب، وهذا يعني العلم نبدأ الآن الشروط. وهذا يعني العلم بالمنكر أو بالمعروف أحد شروط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني لا بد أن يكون الإنسان عالما. طيب، أو حتى الدعوة للخير، قبل نتكلم حتى الدعوة للخير تدل على الحث على العلم، لأن من لا يعرف الخير كيف يدعو إليه؟ إذن ففي الآية حث على العلم في الأمور الثلاثة، في الدعوة للخير وفي الأمر المعروف وفي النهي عن المنكر. طيب، الأمر عن المنكر يشترط فيه شروط. أولا العلم، وهذا مأخوذ من أنه لا يمكن أن يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر إلا حيث علم أنه معروف وأنه منكر. منكر. طيب العلم بماذا؟ العلم أولا بأن هذا معروف وأن هذا منكر، هذه واحد. ثاني العلم بحال الفاعل، أي أنه فعل منكرا أو ترك معروفا، ليس مجرد أن نرى إنسان على منكر ننكر عليه حتى نستفطر، ولا أن نراه تاركا لمأمور حتى نستفطر. فلو رأينا شخصا يأكل الميتة لا ننكر عليه، سنسأل لماذا تأكل الميتة؟ قد يقول إنه مضطر، قد يقول إنه مضطر، وحينئذ يكون أكل الميتة في حقه حلالا. كذلك لو رأينا أحدا يصلي الفريضة جالسا لا ننكر عليه لترك القيام، حتى نسأل ربما يكون عاجزا. إذن لا بد من العلم بحال إيش؟ المأمور والمنهي، لأنه قد يكون على أمر لا يتوجه إليه الأمر، قد يكون على حال لا يتوجه إلى الأمر ولا يكون آثما. طيب هل نحن ذكرنا دليلا لذلك؟ ذكرنا، لا ذكرنا، قلنا دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فجلس، فلم ينكر عليه الجلوس، بل قال له أصليت؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين. فدل هذا على لا بد أن يعلم حال المأمور والمنهي. الشرط الثالث أن لا يتغير المنكر إلى ما هو أنكر منه، لأن النهي عن المنكر يراد به تقليل المنكر، فإذا كان يترتب عليه أن يقع المنهي عن المنكر في منكر أعظم فإنه لا ينهى عنه. فلو فرضنا أن شخصا يشرب الدخان، يشرب الدخان، الدخان شربه منكر، لكن لو نهيناه لذهب يشرب الخمر، فهل ننهاه عن هذا؟ ليش؟ لأننا نعلم أنه سينتقل إلى أكبر نكارة مما هو عليه. ومن ذلك ما يذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه مر ومعه صاحب له في طائفة من التتار يشربون الخمر، فلم يقل لهم شيئا، فسأله صاحبه لماذا لم ننكر عليه؟ قال هؤلاء لو أنكرنا عليهم لذهبوا ينهبون أموال الناس ويستحلون حرماتهم فيتعدى ضررهم، أما شربهم الخمر فهو على أنفسهم، فهو على أنفسهم. فإن قال قائل هل لهذا الشرط من دليل؟ قلنا نعم، دليله قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فهنا نهى الله المسلمين أن يسبوا أصنام الكفار، مع أن هذه الأصنام جديرة بأن تسب، وسبها قربة، لكن لما كان يترتب على سبها مفسدة أكبر نهى الله عن سبها، مع أن السكوت عن سب آلهة المشركين حكمه أنه منكر، لكن نسكت على هذا المنكر الأخف درءا لمنكر أعظم. إذا لا بد من هذا الشرط. الشرط الرابع أن يعلم أن هذا مفيد، أن يعلم أن هذا مفيد، بمعنى أنه يحتمل عنده أن هذا الفاعل للمنكر أو التارك للواجب كان على جهل، وأنه قريب الرجوع إلى الحق. فإن كان يعلم أن صاحبه جاء عالم بالحكم لكنه متمرد مستكبر، فإنه لا يجب حينئذ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مثلا حلق اللحية اليوم معروف عند جميع الناس أنه حرام، أو عند عامة الناس، مو الجميع، عند عامة الناس وأكثر الناس أنه حرام، لكنه يمر بك عشرة قد حلقوا لحاهم وعشرة قد آفوا لحاهم، يعني نصف الناس تقريبا قد حلقوا لحاهم، فهل يلزمك كلما رأيت شخصا حالقا لحيته في الشارع أن توقفه وتقول له اتق الله لا تحلق لحيتك؟ نعم، المبادرة بالجواب قبل التأني يا آدم قد تكون خطأ. ما تقولون؟ نعم، نقول ننظر، قد يكون هذا الرجل تتمارى فيه الخير وأنك إذا نصحته امتثل، وقد يغلب على ظنك أنه رجل عارف، أنه رجل عارف للحكم لكنه مستكبر عنه أو متهاون به. المهم أن بعض أهل العلم يرى أن هذا من شرط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وربما يستدل لذلك بقوله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى، ذكر إن نفعت، يعني فإن لم تنفع فلا تذكر. قال فإذا كان التذكير وهو دعوة للخير لا يجب إلا إذا نفع، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من باب أولى، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أشد من الدعوة إلى الخير. الدعوة كل إنسان يدعو وليس فيه شيء عليه، لكن الأمر هو الذي قد يجد أذية من المأمور أو المنهي. والمسألة هذه في النفس منها شيء، قد نقول إن عليها أن يأمر وينهى، وأن ذلك لا يخلو من فائدة لو لم يكن من فائدته إلا علم الناس بأنه معروف أو بأنه منكر، لأننا إذا سكتنا بحجة أن الأمر لا ينفع أو النهي لا ينفع بقيت المنكرات على ما هي عليه، وبقي التهاون بالواجبات على ما هو عليه، وصار الشباب الذين يخرجون من جديد يظنون أن هذا المنكر إيش معروف، وأن المعروف ليس بالمعروف. ولهذا في هذا الشرط نظر، في هذا الشرط نظر، بل نقول يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سواء يعني سواء ظننت أنه مفيد أم لم يفيد، لكن في حدود الاستطاعة، في حدود الاستطاعة، لأن جميع الواجبات إنما تجب بالاستطاعة، فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا كان يشق على الإنسان أن يمسك كل واحد يمر به في السوق على منكر أو من حلق لحية أو غيره، فإنه لازمه إلا ما يقدر عليه، لأن الله يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج. الشرط الخامس أن يكون الآمر بالمعروف فاعلا له والناهي عن المنكر تاركا له، يعني لا تأمر بالمعروف وأنت لا تفعله، ولا تنهى عن المنكر وأنت تفعله، كذا الصواب، لا تأمر بمعروف وأنت لا تفعله، ولا تنهى عن منكر وأنت تفعله. فإذا كان هذا الرجل مثلا يتعامل بالربا، يتعامل بالربا، وجد إنسان يتعامل بالربا، فإنه لا يلزمه أن يقول للثاني يا فلان اترك الربا، الربا حرام ملعون فاعل، لا يجب عليك هذا. ليش؟ لأنه يفعل، هو يفعل. كيف ينهى عن شيء يفعله هو؟ واحد شاف شخص يمشي بعد الأذان عند المسجد وقد ترك المسجد، قال له يا فلان حرام عليك تصلي الجماعة، لا يجوز. هذا الآمر فتح بابه وذهب إلى أهله يتقهوى، أمر ذاك المصلي أما هو فلم يصلي، قال هذا لا يجب. إذا كان قد نويت أن تدخل بيتك وتقهوى عند أهلك ولو فاتتك الجماعة لا تأمر هذا يصلي بالجماعة، خليه يمشي. نعم. واستدل لذلك بقوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فوبخ الله هؤلاء على أمرهم بالبر ونسيان أنفسهم، وبين أن هذا خلاف العقل. كيف تأمر الناس وتترك نفسك؟ هذا مهم معقول، ليس بمعقول. فأنتم خالفتم الشرع وأنكرتم العقل. واستدل أيضا بما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار حتى تندلق أقتاب بطنه، يعني أمعاءه، فيدور عليها كما يدور الحمار على رحاه، فيجتمع إليه أهل النار ويقولون: ما لك يا فلان، ألست تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. قالوا: وهذا يدل على شدة عقابه إذا أمر بالمعروف ولم يأته، أو نهى عن المنكر وأتاه. فلا يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على من لا يفعل المعروف ولا يترك المنكر. وأبى هذا أكثر أهل العلم، وقالوا إن هذا خلاف الأدب، لكنه محرم، يعني كونه يأمر بالمعروف ولا يفعله وينهى عن المنكر ويفعله هذا خلاف الأدب لا شك وخلاف العقل، لكنه حرام عليه. فيجب أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويبدأ بنفسه، يبدأ بنفسه. فإذا فرط في حق نفسه فليس له الحق في أن يفرط في حق غيره، ليس له الحق. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب عليه، ولو كان هو لا يفعل المعروف ولا ينتهي عن المنكر، لأنه لو ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع كونه لا يفعل المعروف ولا ينتهي عن المنكر أتى محذورا، ترك الواجب على نفسه لنفسه، وترك الواجب على نفسه لغيره. فالواجب عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولو كان هو لا يأتمر بالمعروف ولا ينتهي عن المنكر، وهذا قوله هو الصحيح. لكن عليه أن يوبخ نفسه ويقول: كيف آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه؟ هذا خلاف المعقول والمنقول، وخلاف الأدب، خلاف الأدب مع الله وخلاف الأدب عند عباد الله. ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام من أوصافه الذي وصفه به بها ملك قسطان، قال: إنه ما أمر بشيء إلا كان أول فاعل له، ولا نهى عن شيء إلا كان أول تارك له عليه الصلاة والسلام. قال: ولهذا قال الله له: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ليس معنى أول المسلمين زمنا، يعني في أمم مسلمة قبله، لكن أول المسلمين فعلا، يعني أنا أول المستسلمين لله والمنقادين لأمره، فهي أولية مرتبة وليست أولية زمن. ويذكر عن عبد الرحمن بن الجوزي رحمه الله الواعظ المشهور صاحب كتاب التبصرة، وكان له مجلس كل يوم جمعة يعظ الناس ويحضر آلاف، يحضر مجلسه آلاف، حتى إن من حتى إنه لا ينفك يوم من الأيام إلا وقد مات في مجلسه عدد من الناس من شدة وقت الموعظة في نفوسه. فأتاه يوم من الأيام رجل عبد، قال له: يا سيدي إن لي سيدا يؤذيني ويتعبني ويحملني ما لا أطيق ما لا أطيق ويضربني عليه، فأرجو منك أن تحث الناس على العتق لأن الله يهديه يعتقني. قال: طيب ما في مانع. جاءت الجمعة فانتظر هذا العبد كلام الشيخ ولم يتكلم على العتق. جاءت الجمعة الثانية والثالثة ما تكلم، وفي بعد كم جمعة تكلم عن العتق، وإذا سيد العبد حاضر فأعتقه فورا، أعتقه فورا. فذهب العبد إلى عبد الرحمن الجوزي رحمه الله، قال: لماذا تأخرت؟ قال: لأنه لم يكن عندي دراهم أشتري عبدا فأعتقه قبل أن أمر الناس بالعتق. سبحان الله، يقول ما أحث الناس على العتق وأنا ما أعتقت. إذا حصل عندي واعتقت حينئذ أمرت الناس أو حثت الناس على العتق. وهذا أمر مشاهد أن فاعل المعروف ينقاد الناس لأمره، وتارك المنكر ينقاد الناس لنهيه، لأن الناس يبصرون بأعينهم وبصائرهم ويقولون للذي يأمر بالمعروف ولا يفعله يقول: هذا يهك علينا، هذا يلعب بعقولك. لو كان الأمر معروفا عنده لماذا لا يكون هو أول فاعل له؟ لو كان المنكر عنده منكرا لماذا لا يكون أول تارك له؟ فلذلك لا شك أنه من الأدب أن يكون الآمر فاعلا لما أمر به والناهي تاركا لما نهى عنه. أما أن يجعل ذلك شرطا في الوجوب ونقول لهذا الذي لا يفعل المعروف ولا ينتهي عن المنكر نقول: لا يجب عليك الأمر بالمعروف ولا النهي عن المنكر ولا تأثم بتركه، فهذا بعيد جدا. لأن الذين يقولون من شرط الوجوب أن يكون فاعلا لما أمر به تارك لما نهى عنه يقولون إنه إذا لم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر في هذا الحال فإنه إيش؟ لا إثم عليه، لا إثم عليه، لأن من شرط الوجوب أن يكون هو ممتثلا. وبهذا يتبين لكم ضعف هذا القول، وأن الواجب عليه أن يأمر بالمعروف ولو كان لا يفعله وأن ينهى عن المنكر ولو كان يفعله، لكن يجب أن يوبخ نفسه أيضا وتكون نفسه هي أول من يأمره بالمعروف وأول من ينهاه عن المنكر. فالشروط إذن خمسة. طيب، من آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من الآداب للواجب أن يكون لينا في أمره، لينا في أمره، لينا في نهيه، لأن اللين خلق كريم يعطي الله سبحانه وتعالى به ما لا يعطي على العنف، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، وكما أرشد الله إليه موسى وهارون حين أرسلهما إلى فرعون فقال: ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو يطغى. نعم، فقولا له قولا لينا حين أرسلهما إلى فرعون، فقال: قولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. يتذكر فيما تأمرانه به أو يخشى فيما تنهيانه عنه، ومع أنه من أعتى أهل الأرض، إن لم يكن أعتى أهل الأرض. فعلى كل حال من الآداب أن يكون الإنسان لينا في أمره ونهيه. ومن الآداب أيضا أن يكون مقنعا في حجته، مقنعا في حجته، لأنه إذا أمر بمعروف قد يقول المأمور ما دليلك على هذا، وإذا نهى عن منكر قد يقول ما دليلك على هذا، فلا بد أن يكون عنده إقناع. ويعلم أن مسألة الإقناع غير مسألة العلم. بعض الناس يكون عنده علم لكن لا يستطيع أن يقنع غيره، ليس عنده قوة حجة وبيان. وبعض الناس يكون أقل علما منه لكن عنده قوة إقناع، فلا بد أن تتمرن على قوة الإقناع ولو بضرب الأمثال، لأن ضرب الأمثال يقرب. يوجد الآن مثلا فيه طائفة معروفة تدعو إلى الله وتخرج، وعندهم من الإقناع للعامة ما لا يوجد عند أكابر العلماء، ولهذا تجدونهم يؤثرون تأثيرا عظيما، لأن عندهم أسلوب في الإقناع. فالإنسان إذا كان عنده أسلوب وأمر غيره قال ما دليلك، هذا الدليل، ثم ضرب له أمثالا معقولة، فهذا لا شك أنه من آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ويذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الإمام أحمد أن رجلا استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الزنا، استأذنه أجزل، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أترضى أن يفعل هذا بأمك وأختك وذات رحمك؟ قال لا ما أرضى. قال إذا كنت لا ترضى أن يفعل ذلك بمحارمك، هذا معنى الحديث، هذا معنى الحديث، إذا كنت لا ترضى كيف ترضى أن تفعله أنت بمن؟ بمحارم الناس. هذا أسلوب مقنع، يعني مجرد ما يتصور الإنسان هذه المسألة يبتعد. أنت لو ترى شخصا يغازل أختك أو زوجتك أو بنتك ماذا تفعل؟ ترضى؟ ها؟ ما ترضى. كيف أن ترضى لنفسك أن تغازل بنات الناس؟ أو أشد من ذلك تزني والعياذ بالله. هذه من الأساليب التي ينبغي للآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون على دراية بها وإجادة. ومن الآداب أيضا أن يصبر، أن يصبر على الأذى والمحاجة والمخاصمة، لا سيما إذا كثر الجدل في الناس فليصبر، لأن الله تعالى حكى عن لقمان أنه قال لابنه وهو يعظه يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. لا بد لكل آمر من أن يصاب بأذى، وبعض الناس ربما يثقل عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإن لم يصب بأذى لكن لم تتقبل دعوته أو لم يتقبل أمره أو نهيه، سيزعل كما يقول العامة ولا يأمر ولا ينهى. هذا ليس بصحيح. مر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. وانظر إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ماذا أصابهم من الأذى، أصابهم أذى عظيم، طعن في أجسادهم وطعن في عقولهم وطعن في أهدافهم، كل شيء طعن فيه، ومع ذلك هم صابرون. أوذي موسى عليه الصلاة والسلام في أذايا كثيرة، وأوذي خاتم الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام، وأوذي أول الأنبياء نوح، كانوا يمرون به كلما مر عليه ملأ من قومه استخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون ما يأتي عذاب يخزيه. والنبي عليه الصلاة والسلام كذلك أولي أذى عظيم عظيما من أقرب الناس إليه. نعم، هل قريش فعلت بأي واحد من الناس دخل المسجد الحرام وجعل يصلي تحت الكعبة وسجد لله عز وجل، هل آذوا أحدا من الناس بأن أتوا بسلال جزورة وضعوه عليه وسجد؟ هبل. لكن الرسول فعلوا به هذا وصبر. هل كانوا يأتون بالأذى والقدر والأمتان يضعونه على أبواب الناس في مكة؟ لا، لكن الرسول فعلوا به هذا وصبر. فالواجب أن يصبر الإنسان وأن يحتسب هذا الصبر على الله وهذا الصبر على هذا على أمر معروف أنه منكر أعظم أجرا من الصبر على أعظم مصيبة تنال الإنسان في أقرب الناس إليه، لأن هذا صبر على أدم في الله، ليس صبر على أقدار الله، هذا صبر على أدم في الله عز وجل. فاحتسب الأجر من الله واصبر على ما أصابك. طيب، مما يصيب الإنسان الأذى بالقول، الأذى الجدلي، الأذى الجدلي مثل أن يقول علم نفسك، تأمر معروف يقول علم نفسك، تأمر معروف يقول روح أدب عيالك وما أشبه ذلك. هذا أيضا بعض الناس يغار، يعني قصد يفور دمه ويغضب غضبا شديدا، فنقول يا أخي اصبر، هذه مسألة بسيطة، إذا قال علم عيالك كده خير لا بأس، جزاك الله خير، لكن أنا معلم من عيالي وأعلمك أنت الآن، خلك تأخذ من مدى طويل. إذا احتدمه هذا الرجل وأخذ العزة بالإثم فلن أنت، وسوف يبرد، لأن مشكل أن نقابل الحار بالحار، لكن إذا قبل حار ببارد برد، وصارت مسألة طبيعية، لكن تصادم حارا بحار خلاص تشتعل النار. ولذلك أقول إنه يجب علينا النصر، وإذا رأينا الناس قد شدوا الحبل أرخيناه، وإذا رأينا لينا جذبناه. نعم. طيب، هذه إذن ثلاثة آداب ينبغي لطالب العلم للآمر المعروف والنهي عن المنكر أن يتأدب بها. وإذا أضفنا الشرط الخامس أن من الآداب أن يكون هو أول فاعل لما أمر به وأول تارك لمن عنه، صارت الآداب أربعة والشروط الوجوب أربعة. نعم. طيب، من فوائد هذه الآية، من فوائد هذه الآية فريضة الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذه أرجو أن تكونوا على جانب كبير منها، الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالدليل على فضيلة هذه قوله وأولئك هم المفلحون، إذا خسر الناس فهؤلاء هم المفلحون الرابحين. ومن فوائد الآيات التي بعدها النهي عن التفرق بقوله ولا تكونوا كالذين تفرقوا. وقد ذكرنا في التفسير أن المراد بذلك تفرق القلوب لا الآراء، لأن تفرق الآراء أمر لا بد منه، لأن الناس يختلفون في العلم والحفظ والفهم والإيمان والعمل، وكل هذه الأمور الخمسة كلها من أسباب اختلاف الناس، فلا يمكن أن يتفق الناس في الرأي، لكن الواجب اتفاق إيش؟ القلوب. طيب، ومن فوائدها أن ترك الدعوة إلى الخير والأمر المعروف والنهي عن المنكر سبب للتفرق، لأنه أعقب الآية السابقة في هذه الآية، مما يدل على أن ترك الدعوة إلى الخير والأمر المعروف والنهي عن المنكر سبب للتفرق. ومن فوائدها أن التفرق بعد أن تبين الحق أشد قبحا من التفرق حين خفاء الحق، يؤخذ من قوله من بعد ما جاءهم البينات، وذلك لأنه إذا جاءت البينات واتضع الحق فلا وجه للتفرق، لكن إذا كان الحق خفيا فقد يحصل التفرق. والحق لله الحمد في هذه الشريعة واضح بين، لأنه في كتاب الله المحفوظ إلى يوم القيامة. ومن فوائد الآية الكريمة الوعيد الشديد على الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، لقوله تعالى وأولئك لهم عذاب عظيم، وأولئك لهم عذاب عظيم. ومن فوائد هذه الآية أن العقاب يختلف باختلاف الجرم، لأنه لما كان فعل هؤلاء عظيما كان عذابهم عظيما. انتهى الوقت. نعم عبد الوهاب. كذلك الشيخ كذلك الشيخ الآن أن تدعو أو تأمر أحد، يعني تدعوه إلى معروف تنهى عن المنكر، تحتج عليك أحيانا يعني بما تقدمه الدولة، تقول أن دولتي هي من أشد البلاد تطبيقا للشريعة، ولو كان هذا منكر لما يعني وجد في هذه البلاد، فماذا المجيب؟ نعم، الذي يحتج بفعل الدولة نقول هذا ليس بحجة بإجماع المسلمين، الحجة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين، والمسلمون أجمعوا على أن فعل الدول ليس بحجة. ثم إذا كان هناك شيء تفعله الدولة يعترف هو بتحريمه نقول انظر للدولة فعلت كذا وكذا، هل تقول هذا حرام أو تقول حلال؟ نعم، فإذا كان يعترف بأنه حرام نقول إذن ليس هناك حجة في فعل الدولة. نعم. في هذا الزمن كثر مفتين يا شيخ وركب الفتوى كل من تنصى على الجواب، فنجد كثير من الناس إذا سألت عن حكم شيء أو أنكرت عليه حكم الفخام مثلا قال يقول الشيخ الفلاني إنه مكروه، نعم. ما يعرف المكروه من المحرم، لكن يتبع مثل ما قال العامة حط بينك وبين النار وسوى شيء. نعم. يعني ما عندك حجة إذا قال هذا صحيح أن المفتين الآن كثروا لا شك، وأنه ركب المطية من لا يعرف أن يصرفها، ولكن موقفنا تجاه هذا الشيء أن نقول هذا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونأتي بما عندنا من من من الأدلة، لأن أي إنسان يفتي بغير علم فلا بد أن يكون العلم مخالفا لما أفتى به، فنأتي بالدليل من الكتاب والسنة ونحج بهذا. نعم نعم، نحن نقول الشيخ ما هو دليل، نقول إذا كنا نقول قال الله ورسوله وتقول قال الشيخ الفلاني إذن معناه اتخذت هذا الشيخ نبيا وتركت نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، نقول ما يوم القيامة هل ستسأل عن هذا الشيخ ولا عن الرسول؟ عن الرسول، ويوم ينادين فيقول ماذا أجبتم المرسلين. هنا نعم. الآية هذه الذي استدل بها من يقول إنها لا يجب التذكير إلا إذا نفعت، قال الجمهور المعنى ذكر إن كان هؤلاء أهل للتذكير، مثل ما قل علمه إن كان يعرف العلم، فهي من باب الحث ومن باب التهديد لهؤلاء المذكرين. نعم نعم داود. الشيخ الذي يأمر بالمعروف ولا يأتي، يعني يخلي الناس يقعون في تناقض، مثلا الآن نرى مثلا يطلع تحريم الغناء ثم يأتي بعد الموسيقى، يطلع تحريم شيء مثلا تكشف العورات يطلع بعد كذلك، فالناس وضعهم تناقض، تجدهم يطبقون هذا البيت ويعرفون هذا الحكم ولكن يعني ما واقع في قلوبهم، فهذا يأتي يؤدي إلى منكر أكثر من هو عنه. هو ما تنسى نبطل منكر ولا ننكره لأن الناس يفعلونه لأنه يؤدي إلى أكبر. على كل حال أنت إذا أنكرت المنكر وفي ناس يفعلونه أو أنت ما تفعله عرف الناس أنه منكر واجتنبه بعض الناس. هل مثل الآن لما نقول إن الغنى حرام إن الغنى حرام أو حلق اللحية حرام ثم يفعل الناس ممن يشار إليهم لمراتبهم الاجتماعية هل الناس يقول والله هذا حلال؟ أبدا. يحتجون المبطل يحتج فيما إذا زاغ العالم أو زل. ولهذا كان عمر رضي الله عنه وغيره من السلف يحذرون من زلة العالم. العامة ما يحتجون احتجاج حقيقي يعني يرون أن حجة لهم إلا في مسألة العلم. هذه المشكلة. نعم محمد. شيخ بعض الناس إذا ما زيد الشر زال خير والبعض بالعكس فهل نقول الثاني؟ شلون؟ وبعض الناس إيه؟ كل ما زيد الشر زال خير والبعض الآخر بالعكس هل نقول الثاني لا تأمر بالمعروف حتى لا تفسد أكثر من تصلح؟ كلما زيد شرا زاد خيرا. ما تصور هذا. اضرب المثل عشان نشوف. يعني كل ما يجي شيء مثل ما قلت عليه ثم شيء يعني اذا كنت انت ما استطعت تصور الا تجلس قاعد مستوى كم تصور يعني تجده يعني مثلا يغضب عليه بس ثاني يعني مثل ما يقول اخذ مسرعه الثاني يعني الآمر بالمعروف يأخذ من سعر والثاني محتجب. فإذا كان الآمر بالمعروف نفس الشيء يحتجب أنا أقول لا تدعو أنت ولا تأمر حتى لا تفسد أكثر مما تصلح. نحن نقول من الآداب أن يكون واسع الباب وأن يأمر برفق من الآداب. نعم. لكن ليس من الشروط. يعني مثل إذا عرف الإنسان من نفسه أنه رجل حار أنه رجل حار يغضب بسرعة نقول لا تأمر ولا تنهى. لا نقول مر وانهى. وجوه وتسود وجوه. قوله يوم تبيض وجوه تحتمل أنها جملة استئنافية وأنها متعلقة بمحذوف تقديره اذكر يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يعني اذكر هذا اليوم الذي ينقسم فيه الناس الى هذين القسمين. ويحتمل انها متعلقه بالخبر بقوله اولئك لهم عذاب عظيم يعني لهم عذاب عظيم في ذلك اليوم. وقول يوم تبيض وجوه الابيضاض معروف اي تكون بيضاء. وهذه الوجوه التي تكون بيضاء هي وجوه المؤمنين. وتختص هذه الأمة بأنها يكون لبيضاضها نور تعرف به يوم القيامة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام سيما ليست لغيركم تدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. وقوله تبيض وجوه وتسود وجوه قد يبدو للإنسان من أول وهلة أن هذين القسمين متساويان لأنه قال تبيض وجوه وتسود وجوه ولكن هذا غير مراد. وذلك لأن أكثر بني آدم من أهل النار وجوههم مسودة والعياذ بالله. فإن من بني آدم 999 كلهم في النار وواحد من الألف في الجنة كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله تسود وجوه أي تكون سوداء. وسبب هذا الابيضاض والاستوداد والله أعلم أنه مما يبشر به هؤلاء ويوبخ به هؤلاء. فإن المؤمنين يبشرون إذا بعثوا من قبورهم برحمة الله عز وجل وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. وأما الكافرون فبالعكس ومن المعلوم أن الإنسان إذا بشر بما يسره يستنير وجهه ويظهر عليه علامة السرور. قال: فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم. فأما الذين اسودت وجوههم ألفاء للتفريع وأما للتفصيل، لأنه قال بعدها: وأما الذين ابيضت وجوههم. قول: فأما الذين اسودت وجوههم بدأ بذكر الذين اسودت وجوههم مع أنه أخر ذكرها بما قبل، لأنه قال: يوم تبيض وجوه وتسود فأما الذين اسودت وجوههم، وكان المتوقع أن يقول: فأما الذين بيضت وجوههم، لأن هذا هو الترتيب، ولكنه كان الأمر بخلاف المتوقع. ويسمي علماء البلاغة هذا النوع من السياق لفا ونشطا مشوشا، أو أحسن نقول غير قال المنطق. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم، جواب أما محذوف والتقدير فيقال أكفرتم. وأما الجملة أكفرتم بعد إيمانكم فهي مقول للقول المحذوف، أي فيقال أكفرتم. ومن القائل؟ يحتمل أن القائل هو الله عز وجل، ويحتمل أن يكون القائل الملائكة. وعلى كل تقدير المراد بالاستفهام هنا التوبيخ والتنديم، يقال لهم: أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب. فهذا الاستفهام للتوبيخ، أي أن هؤلاء يوبخون، فيجمع لهم بين الألم البدني والألم القلبي النفسي، وذلك لأن العذاب قد يكون على البدن وقد يكون على النفس وقد يكون عليهما جميعا. من الناس مثلا من تضربه ولا توبخه، نقول هذا العذاب على إيش؟ البدن. ومن الناس من يوبخه في مقام يرى فيه الإكرام والاحترام فتهينه، فهذا عذاب نفسي قلبي. ومن الناس من يجمع له بين الأمرين كالكفار، فإن الكفار يوبخون في عرصات القيامة، ويوبخون عند دخول النار كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتك نذير، قالوا: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. ويوبخون أيضا بعد ذلك، كما في قوله تبارك وتعالى: قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، فإنهم يوبخون أيضا في حال دخولهم النار ومكثهم فيها ما شاء الله وطلبهم أن ينجوا منها. قول أكفرتم بعد إيمانكم، المراد بالإيمان هنا إيمان الفطرة، لأن كل مولود يولد على الفطرة، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو نصرانه أو يمجسانه. ويحتمل أن يكون المراد بالإيمان الإيمان الفطري الاختياري، وتكون الآية في سياق من ارتد بعد إيمانه، لكن الأول أولى لأنه أعم. قال: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. ذوقوا العذاب، أي عذاب؟ البدني والنفسي. وقوله ذوقوا العذاب أي مسه. والذوق هنا ليس ذوقا باللسان، بل هو ذوق بالبدن كله، لأن الذوق قد يكون باللسان وقد يكون بالقلب وقد يكون بالبدن. فقول الرسول عليه الصلاة والسلام ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، المراد به ذوق القلب لا ذوق اللسان. وإذا قيل ذاق الثمرة فهذا ذوق اللسان، ذاق العذاب هذا ذوق البدن. فلكل مقام مقام. قول ذوق العذاب أي يقال لهم أيضا ذوق العذاب، وهو العقوبة على الذنب أنتم تكفرون، أي بسبب كفركم. الباء هنا للسببية، وما مصدرية أي بكونكم تكفرون بالله. وأما كنتم تكفرون فأعرابها ظاهر، كان واسمها وخبرها، لكن خبرها جملة. وقول بما كنتم تكفرون بمن تكفرون بالله وبما يجب الإيمان به. في هذه الآية من الفوائد أولا وجوب التذكير في هذا اليوم العظيم الذي ينقسم فيه الناس إلى قسمين، لقوله يوم تبيض وجوه، وهذا على تقدير قولنا إيش أذكر يوم. أما إذا جعلناه متصلا بما قبله فإنه لا يستفاد من هذه الفائدة، ولكن يستفاد من التذكير بهذا اليوم، يعني أن الله يذكرنا بهذا اليوم.